يقول هذا السائل: ما حكم السكن خارج ميناء بسبب الزحام؟ يعني أنا لم أجد مكانا في ميناء. نعم شيخ، إذا لم يجد الإنسان مكانا في ميناء فإنه ينزل عند آخر خيمة ولو كان خارج ميناء، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا لا يستطيع أن ينزل في ميناء ما دامت مملوءة. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يدعوا المبيت في ميناء لأنهم مشغولون برعي الإبل، وكذلك رخص لعمه العباس بن عبد المطلب أن يبيت في مكة من أجل استقايته الحاجة ماء زمزم. وهذا يدل على أنه لا يجب المبيت في ميناء مع العجز عنه. وإذا نزل خارج ميناء عند آخر خيمة فإنه لا يلزمه إذا غابت الشمس أن يدخل إلى ميناء ويبيت على الرصيف أو يتكفف الناس ويسألهم أن يدخل في خيامهم. نعم، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم.